جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب أن تحافظ على الدعاء بين الأذان والإقامة. حاول قدر الإمكان أن تكون عند الأذان في المسجد، صلي السنة ثم دع بين الأذان والإقامة، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. جرب، الأمر ليس صعبا، إنه يحتاج بعد توفيق الله إلى همة عالية. جرب، حينما تسمع المؤذن اترك جميع ما في يدك، توضأ، توجه إلى المسجد مباشرة. لا تسوف، لا تتردد، توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، صل السنة واجلس بين الأذان والإقامة، وارفع يديك واجتهد في الدعاء بين الأذان والإقامة. جرب جرب جرب جرب.